الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا قد وقفنا عند قول المصنف الأولى: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ورأينا معرفة الله عز وجل، ورأينا معرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال المصنف: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. معرفة، كذلك المقصود بالمعرفة هنا المعرفة الشرعية التي تستلزم الانقياد والطاعة والخضوع. قال: معرفة دين الإسلام بالأدلة. الدين يتضمن معنى الخضوع والذل والطاعة. الدين يتضمن معنى الخضوع والذل والطاعة. يقال دان أي ذل وخضع وأطاع. قال: استدانه أو أدانه فدان، أي قهره فذل وخضع. ولذلك المرجئة والجهمية أمكنك، المرجئة والجهمية أمكنك أن ترد عليهم بمعنى الدين ابتداء، تفسر لهم معنى الدين فترد كل عقيدتهم بالمعنى اللغوي لقولك الدين فقط. الدين هو الخضوع والطاعة، فمن لم يخضع ومن لم يطع أي من لم ينقد لا دين له أصلا. يقال يدين الله ويدين لله، فيتعدى بنفسه ويتعدى باللام، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الإسلام هو الخضوع لله وعبادته بالإسلام. والإسلام نوعان، الإسلام نوعان، عندنا إسلام كوني وإسلام شرعي. أما الإسلام الكوني فهو الخضوع لقدر الله الكوني. قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. من في السماوات والأرض أي كل من في السماوات والأرض خضع لقدر الله الكوني، هذا هو الإسلام الكوني. وعندنا الإسلام الشرعي، والإسلام الشرعي له معنيان: معنى خاص ومعنى عام. أما المعنى العام فهو الذي جاءت به كل الأنبياء والمرسلين. كل الأنبياء والمرسلين جاءوا بالإسلام العام. قال تعالى عن نبي الله نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال تعالى عن نبيه إبراهيم إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال السحرة لما آمنوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. وقال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى: قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فالمراد بالإسلام هنا العام، الإسلام العام، ويفسر بالقدر المشترك، بالقدر المشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين. ما هو القدر المشترك بين جميع الأنبياء والمرسلين حتى نفسر به الإسلام العام؟ هو ماذا؟ هو التوحيد. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالإسلام العام الذي دعا إليه كل الأنبياء والمرسلين هو عبادة الله وحده واجتناب الطاغوت، أي اجتناب كل اجتناب كل من تجاوز الحد من معبود أو متبوع أو مطاع كما سنراه. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا هو الإسلام العام الذي جاءت به كل الأنبياء والمرسلين. أما الإسلام الخاص فهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أصلا وفرعا، فصار علما بالغلبة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم إذا أطلق انصرف إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بقول المصنف ومعرفة دين الإسلام. معرفة دين الإسلام المقصود بها ها هنا الإسلام الشرعي الخاص، فلم يقصد المصنف الإسلام الكوني ولم يقصد الإسلام الشرعي العام، وإنما قصد الإسلام الشرعي الخاص وهو ما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم أصلا وفرعا. فالإسلام الخاص هو ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فما بعث به نسخ ما سبق من الشرائع، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه كافرا. فأتباع الرسل مسلمون قبل نسخ شرائعهم وبعد نسخها، لزمهم اتباع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أي لزمهم اتباع الناسخ وإلا صاروا كفارا. قال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن اتبع الناسخ كان مؤمنا، ومن بقي على اتباع المنسوخ كان كافرا. وهذا فيه رد على من قال بالتدرج في تطبيق الشريعة، يقال لك في مكة حصل كذا وكذا، ثم بعد ذلك حصل كذا وكذا في المدينة، قالوا هذا قبل أن تكمل الشريعة وقبل أن تتم، أما بعد أن كملت وأن تمت فمن آل إلى الناسخ وعمل به وانقاد له وخضع له فهو المسلم المؤمن، وأما من بقي على المنسوخ ولم يعمل ولم ينقد للناسخ فهو كافر بإجماع المسلمين، كما نقله ابن حزم وسنراه بإذن الله تعالى وعونه في مسألة الكفر بالطاغوت. لا يسمح بتاتا بالمقاطعة أثناء الدرس مطلقا، لا بسؤال ولا بغيره، من كان له سؤال يكتبه وقد يجاب عليه آخر الدرس، أما أثناء الدرس فلا يسمح البتة لطالب العلم. هذا ليس متعلقا بأنا، ولكن هذا هو اللازم لطالب العلم كأدب من آداب الطلب. لا يسمح البتة مطلقا بمقاطعة الدرس بسؤال أو بغيره. قال: بالأدلة، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. بالأدلة هذا جار، والأدلة مجرور، وهو متعلق بقوله معرفة، لابد للجاري من التعلق بفعل أو معناه نحو مرتقي. معرفة دين الإسلام بالأدلة، أي أن تعرف بالأدلة. والأدلة جمع دليل، والدليل هو ما يوصلك إلى المطلوب، وهذه مسألة صحة إيمان المقلد في العقائد فيها نزاع. والصواب أن المقلد في العقيدة يصح إيمانه ولو كان مقلدا بشرط الجزم، بشرط أن يكون جازما في عقيدته، وذلك أن الصحابة فتحوا أكثر بلاد العجم وقبلوا إيمان عوامهم كأجلاف العرب، ولم يأمروا واحدا منهم بذكر دليل. قال ابن حزم: وقال سائر أهل الإسلام، وهذه حكاية إجماع، وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقادا لا يشك فيه، وقال بلسانه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن كل ما جاء به حق، وبرئ من كل دين سوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مسلم مؤمن، لا ليس عليه غير ذلك. المقصود بالإسلام والإيمان هنا الإسلام والإيمان الحكمي، أما على الحقيقة فأمره إلى الله. ويؤخذ هذا من عموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر، هذا أمر بسؤال أهل الذكر إن كنت لا تعلم. هل خصه رب العالمين بالشرائع دون العقائد؟ الجواب لا، فهو عام بالشرائع وعام بماذا؟ بالعقائد. فاسألوا، فمن سأل أهل العلم فيما يتعلق بالعقيدة ثم اعتقد ما أجابوه به يكون قد أدى ما عليه، أليس كذلك؟ إن كان ممن لا يعلمون ثم سأل بعد أن جهل وكان ليس أهلا أن ينظر في الأدلة فيؤسس بها ما يجب أن يعتقد فيه، سأل أهل العلم ثم اعتقد ما أجابوه به اعتقادا جازما، يكون قد أدى ما عليه ويكون قد امتثل لقول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك قال تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ولينذروا قومهم، هذه لام تعليل أي أنهم ينفرون. ليتفقهوا في الدين لماذا؟ لينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. ثم إذا أنذروا قومهم ما الواجب في حق قومهم تجاههم؟ أن يحذروا ما أنذروهم منه. ما أنذروهم منه هل هو خاص بالشرائع دون العقائد؟ الجواب لا، بل هو عام في العقائد والشرائع. فالواجب على قومهم أن يحذروا. أن يحذروا ماذا؟ أن يحذروا ما أنذروهم به في العقائد والشرائع، فيكون القوم هاهنا قد أدوا ما عليهم إذا حذروا ما أنذرهم، ما أنذرتهم الفرقة المتعلمة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما أنذرهم به، ما أنذرتهم به الطائفة المتعلمة من الفرقة. فالفرقة إذا حذرت ما أنذرهم به، ما أنذرتهم به الطائفة المتعلمة، تكون قد أدت ما عليها شرط الجزم وشرط عدم الشك كما بيناه في معنى الاعتقاد، هو افتعال من عقد ومدار المادة على التأكيد واللزوم والاستثاق، ذلك الكتاب لا ريب فيه. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. إنما المؤمنون الذين يؤمنون بالله ورسوله واليوم الآخر ثم الذين يؤمنون بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فشرط الاعتقاد الجزم، ثم بعد ذلك سواء كان مستدلا أو كان مقلدا فلا فرقا. كذلك من حيث النظر لا يمكن لكل واحد من المسلمين أن يردد النظر في الأدلة وأن يستنبط منها وأن يؤسس منها ما يجب اعتقاده، فإن كلفت كل الناس بالاستدلال تكون قد كلفتهم بما لا يستطيعون. والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قال المصنف الثانية العمل به. قال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية أي المسألة الثانية العمل به. به هذه هذا ضمير ضمير هذه كناية، وهو ضمير يعود على المذكور سابقا، أي يعود على ما تعلمته. فإن كنت قد عرفت الله وعرفت دينه وعرفت نبيه وعرفت دينه، بعد ذلك يلزمك أن تعمل بما تعلمته، أي المسألة الثانية العمل به. والمقصود هنا العمل بالعلم الواجب، فيكون واجبا أي العمل بما تقتضيه المعرفة السابقة والعلم ثمرة العلم. فمن علم بلا علم شابه من علم بلا عمل، من علم بلا عل بلا عمل من علم بلا عمل هذا شابه اليهود المغضوب عليهم. ومن عمل بلا علم هذا شبه النصارى الضالين. وقد قيل وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عبد الوثن. وأخرج الترمذي عن أبي برزة الأسلمي مرفوعا: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن علمه فيما فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن جسمه فيما أبلاه. وقال الفضيل بن عياض: لا يزال العالم جاهلا حتى يعمل بعلمه، فإذا عمل به صار عالما، فإذا عمل به صار عالما. ومن عمل بعلمه كذلك زاده الله بصيرة في فهم العلم. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. قال ابن تيمية: العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. العلم أصل العمل، وصحة الأصول توجب صحة الفروع. فمن صح الأصل عنده، أي من صح العلم عنده، صح الفرع عنده، أي صح العمل عنده. ومن فسد الأصل عنده، أي فسد العلم عنده، فسد الفرع عنده، أي فسد العمل عنده. قول المصنف: العمل به يدخل فيه الترك. كذلك ليس كذلك، العمل يدخل فيه الترك. قال في المراقي: والترك فعل في صحيح المذهب. فالترك يدخل في الفعل، إذا قلت الفعل يدخل فيه الترك. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون، نفى عنهم التناهي، التناهي تفاعل، التفاعل، وهو ما دل على المبادلة في الفعل. كانوا لا يتناهون، أي تركوا التناهي عن المنكر. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. فسمى رب العالمين تركهم التناهي فعلا، أليس كذلك؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون يصدق على تركهم التناهي، فدخل الترك في ماذا؟ في الفعل، والفعل ترك، والترك فعل في صحيح المذهب. قال المصنف: الثالثة الدعوة إليه، أي المسألة الثالثة مما يجب تعلمه الدعوة إليه. وإليه هذا راجع إلى العلم بالعلم، إلى العمل بالعلم الواجب. فإذا كمل العبد قوته العلمية وقوته العملية أوجب عليه الشرع أن يكمل غيره بما كمل به نفسه. قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك. ادعو هذا فعل أمر، فأفاد ماذا؟ أفاد الوجوب. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. وفي الصحيحين في حديث علي حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر قال له: ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم ادعهم، ادعهم هذا فعل أمر، صيغة أمر، فأفادت الوجوب. وفي حديث معاذ في الصحيحين: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن هذا أمر، فليكن أول ما تدعوهم إليه، أو أول، وكلاهما صحيح، والأول أمثل. فليكن أول بالرفع على كونها اسم للناسخ كان، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة بالنصب، وإن نصبت الأولى رفعت الثانية. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، والأول أصدق، أي أن تجعل أول مرفوعا هذا هو أصح، لأن المراد معرفة أول ما يدعى إليه، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن هذه اللام للأمر فأفاد الوجوب. قال المصنف: الرابعة الصبر على الأذى فيه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، الصبر هذه الرابعة أي المسألة الرابعة من المسائل الأربعة التي قال لك اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل، بين لك الأولى ثم بين لك الثانية ثم بين لك الثالثة ثم شرع في بيان المسألة الرابعة. والمسألة كما قلنا هي ما يبرهن عنه في العلم. الرابعة الصبر على الأذى فيه. الصبر لغة هو الحبس والمنع، الصبر لغة هو الحبس والمنع، وشرعا هو حبس النفس عن التسخط، واللسان عن التضجر، والجوارح عن المخالفة باللطم ونحوه. والصبر منه واجب ومنه مستحب. أما الواجب فهو الأول، الصبر على الواجب فيه ثلاث أقسام: الأول الصبر على الواجبات، والثاني الصبر على اجتناب المحرمات، والثاني الصبر على الأقدار والمصائب. هذا هو الصبر الواجب. قوله على الأذى، على الأذى، ال هذه للعموم والاستغراق، وال التي تفيد العموم والاستغراق ضابطها هي ما يصح أن يحل كل عوضا عنها. الصبر على الأذى، الصبر على كل أذى، فما صح دخول كل عوضا عنها كانت ال ما صح دخول ما صح دخول كل فيه عوضا عن ال تكون ال تفيد الاستغراق والعموم. الصبر على الأذى، الصبر على كل أذى، فتشمل كل أذى في البدن أو النفس أو المال. قوله فيه لعله على المذكور سابقا، كله العلم والعمل والدعوة، العلم والعمل والدعوة، فتصبر عليها جميعا، تصبر على العلم الواجب وتصبر على الدعوة الواجبة وتصبر على العمل الواجب وتصبر على الدعوة الواجبة. قال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قوله: والدليل، والدليل هو الموصل إلى المطلوب، والدليل قوله تعالى أي الدليل على المسائل الأربعة السابقة. قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، مر الكلام عن البسملة. والعصر هذه الواو واو قسم، واو قسم، والعصر أقسم الله تعالى بالعصر، فالواو للقسم والعصر مقسم به، والرب له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإذا أقسم بشيء دل ذلك على شرفه وأهميته. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، وليس له أن يقسم بسواه جل وعلا. والعصر عند جمهور المفسرين الدهر، وقيل العشي، وقيل آخر ساعة من النهار، وقيل صلاة العصر، وقيل هو عصر النبي صلى الله عليه وسلم، والأول هو الأصح لأنه يعم كما قاله الطبري رحمه الله تعالى. أما سبب القسم بالعصر، قال القرطبي: لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدلها، وما فيها من الدلالة على الصانع. قال: إن الإنسان، والعصر إن الإنسان، إن هذا حرف نصب وتوكيد، إن الإنسان، الإنسان أي جنس الإنسان، لأن ال في الإنسان للاستغراق والعموم. ما هو الضابط في ذلك؟ ضابط ذلك أنه يصح دخول كل عوضا عنها. إن كل إنسان، إن الإنسان لفي خسر، إن كل إنسان لفي خسر. كذلك من مما يدلك على أن أل هنا للعموم والاستغراق الاستثناء، فالاستثناء معيار العموم، كل ما يدخله استثناء دلك على أن المستثنى الأول عام. إن الإنسان لفي خسر إلا، فجاءت إلا المستثنية فدلك أن أل هنا للاستغراق والعموم. فكل البشرية مطلقا لفي خسر، في خسران إلا ما خصه الشرع. لفي خسر اللام هذه وقعت في جواب خبر إن فهي مؤكدة، وفسر الخسر بالهلكة والنقصان والغبن والعقوبة، وكلها معان متقاربة ولا تضارب بينها. قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، عندنا في هذا التركيب ثلاث مؤكدات. الأول المؤكد الأول القسم والعصر، هذا مؤكد أول. إن هذا المؤكد الثاني لأنه حرف نصب وتوكيد. إن الإنسان لفي خسر، اللام وقعت في جواب خبر إن فهي مؤكدة، فعندنا في هذه الجملة والعصر إن الإنسان لفي خسر، عندنا ثلاث مؤكدات: القسم وحرف النصب والتوكيد، واللام التي وقعت في جواب خبر إن فهي مؤكدة. قال إلا الذين آمنوا، إلا هنا للاستثناء. الذين آمنوا، الإيمان عند أهل السنة والجماعة بالإجماع هو قول وعمل يزيد وينقص، هو قول القلب وعمل القلب، وقول اللسان وعمل الجوارح. فقوله إلا الذين آمنوا فيه عمل القلب وعمل اللسان والجوارح، أليس كذلك؟ فنأخذ من قول الله تعالى إلا الذين آمنوا، أي الذين سبق علمهم عملهم، لأن قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان لا يصح إلا بعلم، ولا يمكن البتة أن يوصف بالإيمان إلا إذا سبقه العلم. فالذين آمنوا هم الذين سبق علمهم عملهم، فاستفدنا بقوله تعالى إلا الذين آمنوا مرتبة العلم، ولا يفيد هذا البتة أن الإيمان إنما يقصر على مرتبة العلم، فهذا لا يقوله أحد ممن كان على الجادة في العقيدة كما سنراه في بيان مرتبة الإيمان. الإيمان هو قول وعمل، أي أن العمل ركن في الإيمان، يفوت الإيمان بفواته، أي لا يثبت الإيمان قط إلا بثبوت العمل. وكما رأينا الدين يتضمن معنى الخضوع والذل والانقياد والطاعة، فمن لم يخضع، من لم ينقد، من لم يذل، من لم يطع لا يثبت له دين، أي من أخرج جنس العمل ليس له دين، من ترك جنس العمل ليس له دين، ومن فسر الإيمان فأخرج منه جنس العمل كان مرجئيا قح، كان مرجئيا خالصا في إرجائه كما سنراه في بيان باب الإيمان. وهذا دليل المسألة الأولى العلم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي وعملوا الصالحات، لأن الصالحات أي وعملوا الأعمال الصالحة، لأن الصالحات هذا وصف للعمل، والأعمال الصالحة تكون اعتقادا وتكون قولا وتكون عملا. والعطف هنا على الإيمان هو من باب عطف الخاص على العام، وليس من باب عطف المتغايرين. فالإيمان أو العمل الصالح ليس مغايرا للإيمان، بل هو داخل فيه، وهذا من أساليب العرب في كلامهم، أنهم يعطفون الخاص على العام. الأصل في كلام العرب أنهم يعطفون بين المتغايرين، لكن قد يعطفون الخاص على العام ويريدون بذلك المغايرة في حقائق الأشياء لا في أصلها. فحقيقة الإيمان أعم من حقيقة العمل، إذ تشمل العمل وزيادة، وكونك تعطف تعطف العمل على الإيمان لا يدل هذا على إخراج العمل من مسمى الإيمان. وهذا من أسلوب العرب في كلامهم، يعطفون الخاص على العام تنبيها لأهمية الخاص، وذكر خاص بعد ذي عموم منبها لوصفه المحتوم، كعطف جبريل وميكال على ملائك قلت وعكسه جلى، كما جاء في الجوهري المكنون. وذكر خاص بعد ذي عموم منبها لوصفه المحتوم، أي تذكر الخاص بعد ذكرك للعام للتنبيه على هذا الخاص. وذكر خاص بعد ذي عموم منبها لوصفه المحتوم، كعطف جبريل وميكال على ملائك قلت وعكسه جلى. مثل لك السيوطي بمثال عطف جبريل وميكال على الملائكة في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قوله وجبريل وميكال ليس بخارجين عن الملائكة. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال، أليس كذلك؟ جبريل وميكال ليسا بخارجين عن الملائكة، بل هما داخلان في مسمى الملائكة، وإنما ذكرا وعطفا على العام تنبيها لهما. كذلك قول الله تعالى: وعملوا الصالحات، هذا تنبيه على أهمية العمل الصالح، وليس فيه البتة إخراج للعمل عن مسمى الإيمان. فمن أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئي خالص الإرجاء، كما سنراه في بيان الإيمان، وهذا بإجماع السلف. كذلك من قال أن العمل شرط كمال في الإيمان، من أدخل العمل في الإيمان لكن جعله شرط كمال، هذا كذلك مرجئ. بل العمل ركن في الإيمان، أي أن فوات الإيمان يكون بفوات العمل، إن فات العمل فات الإيمان بالكلية. قال تعالى: وتواصوا بالحق. تواصوا، هذه صيغة تفاعل تدل على المشاركة، أي أوصى بعضهم بعضا بالحق، وفيه الدعوة إلى الله، وهو أيضا من عطف الخاص على العام، أليس كذلك؟ لأن التواصي بالحق ليس خارجا عن الإيمان، وليس خارجا عن العمل الصالح، بل هو من الإيمان وهو من العمل الصالح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تفاعل أي مشاركة، أي أوصى بعضهم بعضا بالصبر على أداء الفرائض والمستحبات واجتناب المحرمات والمكروهات، والصبر على الأقدار والمصائب، وفيه الصبر على الأذى فيه، فيه الصبر على الأذى فيه. قال ابن القيم في زاد المعاد: جهاد النفس أربع مراتب، أحدها أن يجاهدها على تعلم الهدى ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا به، ومتى فاتها علمه شقيت في الدارين. الثانية أن يجاهدها على العمل به بعد علمه، وإلا فمجرد العلم بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه، وتعليمه من لا يعلمه، وإلا كان من الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب النار. الرابعة أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق، ويتحمل ذلك كله لله، فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويعمل به ويعلمه، فمن علم وعمل وعلم فذلك يدعى عظيما في ملكوت السماء. انتهى كلامه رحمه الله. قال المصنف: قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي الإمام الشهير، ولد بغزة سنة 50 و100، وتوفي سنة 400، رحمه الله تعالى. مراد الشافعي رحمه الله قال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. مراد الشافعي رحمه الله تعالى أن هذه السورة كافية للخلق في الحث على التمسك بدين الله بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة كافية للخلق في جميع الشرائع. مراد الشافعي أن هذه السورة كافية في حث الناس على الإيمان والعمل والدعوة والصبر، وليس مراد الشافعي أن هذه السورة كافية في كل الشرائع، فهذه السورة لا تكفي في بقية الشرائع. وقال البخاري رحمه الله تعالى، هذا قال المصنف، قال البخاري، وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. البخاري هو محمد بن إسماعيل جبل الحفظ صاحب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله، المتوفى سنة 256 رحمه الله تعالى. قوله باب، هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا باب. كذلك إذا اعترضك في كتب العلم باب كذا اجعله خبرا، وذلك يرفع باب، أو كذلك كتاب التوحيد، كتاب التوحيد هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب التوحيد. هذا باب العلم قبل القول والعمل، فالعلم مقدم على القول والعمل، واستدل المصنف على ذلك بما استدل به البخاري. قال المصنف: والدليل، أي الموصل إلى المطلوب، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فاعلم هذا أمر لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ والأمر إذا أطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فهو يشمل النبي وأمته، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، وما به قد خطب النبي كذا في المراقي، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني، أي ما يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم يعم كل الأمة، فهو يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل أمته من ورائه. فاعلم هذا أمر بالعلم للنبي ولجميع الأمة. قال تعالى: يا أيها النبي، هذا الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فتعدى الخطاب لمن؟ للأمة جميعا. ما لم يدل دليل على الاختصاص، فإن دل دليل على الاختصاص قلنا به، وإلا فإن الأصل في الخطاب إذا أطلق للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يشمل النبي والأمة من ورائه. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فطلقوا من؟ النبي وأمته. فطلقوهن لعدتهن وأحصوا النبي وأمته وأحصوا العدة. فالخطاب أطلق للنبي صلى الله عليه وسلم لكنه عم كل الأمة، وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني. فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم هذا أمر بالعلم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل النبي صلى الله عليه وسلم وكل الأمة. كل الأمة مأمورة بالعلم قبل أن تؤمر بالاستغفار، أي قبل أن تؤمر بالعمل. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، هذا لا يبدأ إلا بالأهم فالأهم، كما جاء في حديث جابر الذي أخرجه النسائي في صفة الحج، قال رسول الله: ابدأوا بما بدأ الله به. هذا في سنن النسائي، في صحيح مسلم جاء بصيغة الخبر أبدأوا بما بدأ الله به، في سنن النسائي جاء بصيغة الأمر ابدأوا بما بدأ الله به، فدل أن الله لا يبتدئ في كتابه إلا بالأهم فالأهم. والمهم في هذه المراتب الأربعة أن يبتدأ بالعلم بيّن لك المصنف هذا بعد ذكره للمراتب الأربعة، ونقل لك قول البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، وكما يقول السلف فقه البخاري في ماذا؟ في تراجمه. فقه البخاري في تراجمه. البخاري إذا ترجم ترجمة، أي إذا عنون بابا في صحيحه، فاعلم أن فقهه تأخذه من هذا العنوان. ولذلك يكرر البخاري الأحاديث كثيرا، يأتيك بطرف منه في أول كتابه، بطرف آخر منه في وسطه، بطرف منه آخر في آخره، خلافا لصحيح مسلم الذي يأتي بالحديث كاملا ولا يجزئه. أما البخاري فإنه يجزئ الأحاديث على حسب ما يراه هو من الفقه في التراجم التي يضمنها في كتابه. ولذلك قال السلف فقه البخاري في تراجمه، أي إذا أردت أن تعرف فقه البخاري فأخذه من تراجم الأبواب التي جعلها في كتابه. ففقه في هذا الباب باب العلم قبل القول والعمل، أي أن البخاري يبين لك أن العلم يسبق القول والعمل. قال باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وهو الدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا الأمر، كي يبين لك أهمية مرتبة العلم التي عليها مدار الرسالة بعد ذلك. لأن العلم عرفه ابتداء، قال: العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والرسالة كلها بعد ذلك، إذا دخلنا إلى صلب الرسالة سنجد أن المصنف رحمه الله إنما جعل مدار صلب الرسالة على هذه الأصول الثلاثة: على معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، وهي الأصول التي يسأل عنها المرء في قبره، فإن أجاب كان من أهل النعيم، أما إن قال ها لا أدري كما يقوله المرتاب والمنافق يكون من أهل الجحيم، وأن كلا مقعد مسؤول، من رب مد ومن رسول، وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. ثم شرع المصنف بعد ذلك في بيان المقدمة الثانية، نرجئها ليوم غد إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر، ليكن همك في هذه الدورة فهم المسائل. أما التقييد فأمكنك أن ترجع إليه بعد ذلك في التسجيل. حضور الدرس عند من يشرح لك الدرس اجعل همك فيه الفهم، أما التقييد فيمكنك أن تجده مكتوبا. أما همك عند حضور الدرس حال الشرح هو الفهم، التقييد ستجده بعد ذلك. ولذلك نستعجل قليلا، إن كان بعض الإخوة قد شكى ذلك، نستعجل قليلا لضرورة الوقت الذي حصرنا به في هذه الدورة. فهذه الدورة تستغرق 3 أيام، وقد مضى اليوم الأول نظرا لتأخرنا في المجيء بفعل بعض التعطيلات. كان الأصل أن نبتدئ اليوم بعد صلاة العصر، ولكن قدر الله وما شاء فعل، ابتدأنا بعد صلاة المغرب. نستأنف غدا الدرس بعد صلاة العصر، ويستمر من العصر إلى المغرب، ثم من المغرب إلى العشاء، وربما وصلنا ساعة أو شيئا قليلا ينقص عن الساعة بعد صلاة العشاء إلى أن ننتهي من هذا المتن. هذا المتن وهذه الرسالة رسالة عظيمة ومتن عظيم، اشتملت على أهم ما يهم كل عامي مسلم، فضلا عن أن يكون طالب علم. والشرح فيه يكون على طريقة التأصيل، أي يشرح المتن كلمة كلمة حتى يؤصل الطالب في هذه المسائل. ثم بعد ذلك إذا انتقل إلى ما بعده، إذا انتقل إلى القواعد الأربعة، ثم إلى نواقض الإسلام، ثم إلى كشف الشبهات، ثم إلى كتاب التوحيد، وإن شاء مر بمسائل الجاهلية، وإن شاء مر مباشرة إلى كتاب التوحيد، وجد أن كل ما سيراه بعد ذلك إنما ما رآه الآن موجود في بطنه، فيسهل عليه أن يوسع مداركه وأن يزيد على ما استقر في ملكته. أما أن يمر بالكتاب بطريقة فك العبارة ثم بطريقة التعليقات فهذا لا يحتاج أن تحضر له دورة، ابق في بيتك واقرأ شرحا وتكتفي به. أما إن أردت تحصيل العلم فخذ شرحا كلمة كلمة وأصل نفسك فيه واعتمد هذه الطريقة بإذن الله تعالى تحصل علما وتتأصل في العلم، والحمد لله رب العالمين.